أولا المبيت في ميناء مختلف فيه، قيل واجب يجبر بدم، وقيل واجب لا يجبر بدم، وقيل سنة، وقيل سنة. هذه ثلاثة مذاهب لأهل العلم على خلاف بينهم في القدر الواجب للمبيت في ميناء. قيل الثلاث ليالي بمنزلة الليلة الواحدة، وقيل لكل ليلة حكمها. فإذا قيل ترك ليلة وجب عليه الدم، والليلة الثانية وجب عليه دمان، وقيل لا، إذا ترك المجموعة الثلاث ليالي وجب عليه دم واحد، وقيل ولو قلنا بوجوب المبيت بمنى فلا دم عليه. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه تعالى. وقيل بأن المبيت بمنى سنة، ولكن إذا لم يجد مكانا أو وجد مكانا ولكن لا يليق بمثله، كان يبيت على الأرصفة فيعرض نفسه للخطر، هذا يبيت حيث شاء ولا يلزمه المبيت بمنى. أو وجد خيمة ولكن بثمن غالي لا يستطيع شراء هذا، فالصحيح أن يبيت حيث شاء ولا يلزم أن يبيت حيث تقصرت الخيام. وقياس هذا على الصلاة قياس مع الفارق، والأصح أن نقيس هذا على قطع العضو. فإذا قطع العضو من العضد أو قطعت اليد من العضد أو قطعت القدم من الكعبين فإنه يسقط العضو، ولا يشرع أن يغسل الإنسان العضد أو يغسل الساق باعتبار أن القدم غير موجودة، سقط المكان فليس لنا أن نعوض عن الواجب، فإن سقط الواجب ليس لنا أن نعوض. وقياسه على الصلاة غير صحيح، لأن اتصال الصفوف في الصلاة مقصود بسماع صوت الإمام أو برؤية المأمومين، وهذا ليس المقصود من ذلك هو الرؤية، المقصود المكان كاليد تماما تغسل، وأيديكم للمرافق، إذا قطعت اليد مع المرفق فليس لأحد يقول اغسل ما بقي، فيسقط هذا كما يسقط هذا. فيبيت حيث شاء في مزدلفة، في العزيزية، في مكة، يبيت حيث شاء. أما البيتوتة على الأرصفة تعرض الناس للخطر، أو بيتوتة تتنس على الأرصفة، فهذا غلط، لأن يؤدي لتكشف العورات وإلى إزهاق النفوس وإلى الخوف والوجل. وأنا أعرف مجموعات كثيرة من يستفتي ويتصل يقول لنا أنا من الليل كله خوفا على أنفسنا. هذا في الحقيقة الشرع ما أجى بها، ما جاءت بهذا، ولكن هؤلاء من جهلهم يفعلون هذا، ولا في الأصل أن يبتعدوا عن ذلك. وكون المرأة تبيت على الرصيف تخرج عورتها هي آثمة بهذا الفعل، تريد أن تؤدي واجبا، الواجب يسقط. إذا ما تهيأ الواجب على شيء يصون المرأة ويحميها فلا يلزمها المبيت على الأرصفة وعلى الشوارع ونحو ذلك، ولا سيما هذا واجب مختلف فيه، ليس واجبا محققا، الأدلة مختلفة ومتنازعة. حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في المسلمين، منهم من قال واجب ومن قال سنة. وإذا قلنا بالوجوب الأدلة غير صريحة، غير صحيحة، مفهومة. فعلى كل سواء قلنا بهذا أو ذاك، فالمبيت في منى يجب حيث يوجد مكان يليق بمثله، وحيث تتهيأ وتوفر الأسباب لذلك. إذا لم يوجد يبيت حيث شاء، والله أعلم.